الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، نكمل الشيخ في فصل الإسراء والمعراج. ها؟ أقول نكمل في فصل الإسراء والمعراج لحيث ما انتهينا. ما انتهينا إليه؟ ما استكملنا في الإسراء والمعراج. طيب، اختلف العلماء هل رأى النبي ربه؟ ذكرنا هذا لما ذكرنا. ها؟ أي. ولما أصبح رسول الله، نعم، ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم لهم وآذاهم واستجرؤوهم عليه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عن قبائل أيام الموسم ويقول: من يحملني، من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. فكان أحياء العرب يتحاملون لما يسمعون من قريش عنه إنه كان أحياء العرب يتحامونه، يعني ينفرون منه. نعم، فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه إنه كذاب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا يتميز له من الأحياء. وأما الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأنه ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. نعم، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ليلة إسرائه إلى بيت المقدس ثم معراجه إلى السماء، أخبر قومه بما حصل له من هذه الآية العظيمة. أخبرهم بما أراه الله إياه من آياته الكبرى، فقوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. والآيات الكبرى عظيمة، فمنها إسراؤه إلى بيت المقدس وصلاته بالأنبياء إماما، ثم معراجه ولقياه في السماء الأولى آدم، إلى السماء السابعة لقي فيها إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا فافترض عليه الصلوات. فأخبرهم بما رأى في إسرائه ومعراجه من الآيات والخوارق، فازداد تكذيب قومه له واشتدوا في هذا التكذيب واشتد أذاهم واستجرؤوهم عليه. استجرؤوا عليه بما أخبرهم من هذه الآيات التي رآها، قالوا: إيه هذا الكذب، هذا الكذب الفاضي. فوجدوها مدخلا على تكذيبه. وفي هذا الموقف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضره تكذيب قومه وإنكارهم ما جاء به وإنكارهم لإسرائه ومعراجه. فرح المشركون فذهبوا إلى أبي بكر، قالوا: يا أبا بكر، أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال: إنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس التي نقطعها في شهر. وضحك الصديق وقال: يأتيني بخبر السماء ليلا ونهار، أفلا أصدقه بهذا؟ والله لا أصدقنه. وهم ذهبوا إلى أبي بكر لعل أبا بكر يوافقهم في التكذيب فلا يناصر رسول الله. فلما خالفهم فصدق رسول الله لقب الصديق بعدها بالصديق، لقب أبو بكر بالصديق لكثرة تصديقه وتتابع تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج كما أن فيه عبرا فيه تمحيص، فإنه وصف لهم بيت المقدس ولما يطأها عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم بعيرهم التي في الطريق وبعيرهم الذي آذاهم وأشغلهم، فلما قدمت العير بعد مدة وإذا الوقت الشيء على ما نعت عليه الصلاة والسلام. لكن المعاند ما يزيده هذا إلا مكابرة، وما يزيده هذا إلا غرورا. عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم، ومواسم العرب تبدأ أولا بسوق عكاظ، ثم في سوق مجنة، ثم في سوق ذي المجال، ثم في موسم الحج، لأنها متقاربة في أوقات متقاربة، تبدأ من أواخر شوال أول ذي القعدة إلى أن يأتي الحج. يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل ليحموه وينصروه، فيقول: من رجل أو من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، أي يدافع عني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. من رجل؟ هذه من الاستفهامية. يحملني إلى قومه فيمنعونني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا في قبائلها منع النبي أن يبلغ رسالة ربه. رسالة ربه التي أرسله الله بها هي توحيده ودينه وشريعته التي أنزلها عليه وحيا بالقرآن. وكان عمه أبو لهب، ما اسم أبي لهب؟ هو عبد العزة ابن عبد المطلب. لماذا كني بأبي لهب؟ قيل لأنه كان شديد البياض، بياضا مشرب بحمرة، كأن وجهه لهبة نار، ولأن الله كناه بذلك: تبت يدا أبي لهب وتب. وراءه لا يخشى العار ولا الفشيلة، يقول للناس: لا تصدقونه فإنه كذاب. تبت يداه تبا ولعنه الله لعنة. وإلا فهذا المسكين عز رسول الله عز له، ورفعة النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له، لكن من لم تسبق له من الله الهداية فلا خير فيه. الله المستعان. ويقول: لا تسمعوا منه فإنه كذاب. فكانت أحياء العرب أي قبائلهم لا سيما القبائل الكبار يتحامون رسول الله، أي يتقونه لما يسمعون من قريش عنه. ومجمل التهم التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين 4 تهم: اتهموه بأنه كذاب، وأن القرآن الذي جاء به أساطير وسواليف، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أنها كذب ما هي بحقيقة. التهمة الثانية أنه كاهن وما جاء به كهانة، فما جاء به وهو القرآن كهانة، والنبي كاهن. التهمة الثالثة أنه ساحر وما جاء به سحر، وهذه التهمة التي قالها الوليد بن المغيرة أبو خالد رضي الله عنه لما عجزت حيلهم بأنه شعر وأنه كذب وأنه جنون، قال: والله ما هو بقول شاعر، فإن نعرف الشعر ونظمه، ولا بقول كاهن، فإن نعرف الكهانة وخرطقتها، وما هو بقول مجنون، فإنا نعرف الجنون وخذاريفه. فخافوا على شايبهم الوليد بن المغيرة أن يؤمن، قالوا: ما نقول أبا المغيرة؟ قال: دعوني أفكر. ففكر ودبر ونظر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فجعل النبي ساحرا وما جاء به سحر. قال ألم تروا أنه يفرق بين الرجل وبين أبيه والرجل وزوجه، هذا هو السحر. إذن هذه مجمل تهم المشركين في رد نبينا وما جاء به، سحر من ساحر، وكهنة من كاهن، وشعر من شاعر، وجنون من مجنون. وما زاد الله رسوله بعد ذلك إلا عزا ورفعة، وما زاد شانئيه ومبغضيه إلا سفلا ونسيانا. وصدق ربي يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، وكافي من اتبعك من المؤمنين. وكما قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، ألا فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون، ولا يستفزنكم الكافرون والمشركون والفاجرون إذا نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو استفزاز لأهل الإيمان واستدرار لعواطفهم، والمؤمن يليق به إذا نيل من رسول الله أن يزداد تمسكا بدينه واعتصاما بسنته ودعوة إليها، وأن لا يبالي بهؤلاء أي مبالاة. ويجب على أحد الناس ما يجب أعظم منه على ولاة أمورهم، كل بحسبه، كل بحسبه. فهذا رسول الله قد رفع الله مكانه وأعلى شانه وأخسأ شانئيه ومبغضيه بأي أنواع البغضاء. تأتي ما يسمى الآن بالمقاطعة لمن أساء للنبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيها قد كثر، وخلاصته في ثلاث مسائل أو في ثلاثة أصول. الأصل الأول أن المقاطعة على جهة الإلزام والأمر من صلاحيات ولي أمر المسلمين أو نوابه مما يتعلق بهم هذا الأمر، أمراء المناطق، وزراء التجارة، المالية إلى آخره. هذا على جهة الإلزام، الذي يأثم من يلتزم بأمره. النوع الثاني أو الأصل الثاني أن يقاطع الإنسان من جراء نفسه، من غير تأثيم ومن غير إلزام، غيرة على من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك أن يضرهم في اقتصادهم وفي بيعهم وشرائهم، فلا غضاضة ولا غروة. وليس هذا من تحليل أو من تحريم ما حرم ما أحله الله، لأن الإنسان حر، يشتري ما شاء ويترك ما لم يشاء. ولما شكى الناس في عهد عمر أن التجار رفعوا أسعار سلعهم، قال دعوها في أيديهم لا تشتروها حتى ينزلوا من أسعارها. الأصل الثالث أن يفتي من يفتي من علماء المسلمين بحث الناس ودعوتهم إلى المقاطعة لما يترتب فيها من المصالح التي يراها هذا العالم في تحصيلها أو في تكميلها، أو ما يراه من المفاسد في دفعها أو في تقليلها. فلا يثرب على أهل العلم، لأنهم مجتهدون ولهم أجر الاجتهاد. وقد جاء عن شيخ مشايخنا الشيخ العلامة بن سعدي حث على مقاطعة بضائع الكفار، وأن هذا إنهاك لهم ولاقتصادهم. فهذا الحث شيء، والإلزام والأمر به شيء ثاني. ما يطلع واحد يقول لا ابن سعدي غلطان، ابن سعدي ضال، أو العالم الفلاني ضال. إن كان من أهل العلم ومن أهل ملكة الاجتهاد فلا يضلل ولا يجوز أن يثرب عليه، هذا اجتهاده، وهو الذي يراعي المصالح والمفاسد في تحصيلها وتكميلها أو في درئها أو تقليلها. ويحترم أهل العلم وينظر إليهم نظرة الإجلال. أما أن يلزم العوام بعضهم بهذه المقاطعة فلا، لأن العوام كما قيل هوام، والإلزام شيء والتداعي شيء ثاني. فرجعت هذه إلى هذه الأصول الثلاثة: الإلزام لولي الأمر ونوابه، والترك هذا لحرية الإنسان يشتري ويترك، فإن نوى بتركه أن يضرهم باقتصادهم فله الأجر عند الله، والحث والدعوة فهذه لأهل العلم في مراعاة المصالح في تحصيلها أو وتكميلها، والمفاسد في درئها أو تقليلها. كان الألباء يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به، كما حصل من أبي الطفيل الدوسي، فإنه لما قال له المشركون ضع القرصف في إذنك وضعه، ثم قال أنا إنسان عاقل أميز، فترك هذا القرفص وهو القطن فسمع كلام النبي فآمن. وأما أهل الدهماء والغوغاء والعوام فتؤثر فيهم الدعايات الباطلة والتحريش والتهويش حتى يبنوا جدارا من الوهم يمنعهم عن قبول الحق أو الاستماع إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.